تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولم يكن قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قد جعل ربك تحتك سريا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال Laura.